أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين قال موسى لقوم قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده Thank you. Oh. Oh,

قال أضعينا فَلَمَّا صدق الله.